وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولأمة مؤمنة خير ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد خير من مشرك ولو والمطلقات يتربصن

تلك آيات الله

صدق الله.